سور من القرآن. قال الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآيات مشهدان من مشاهد الحياة الآخرة، مشهد لعذاب الكافرين ومشهد لنعيم المؤمنين. فقد ذكر الله سبحانه من عذاب الكافرين أن شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم هي طعام الكافر الفاجر الكثير الآثام، وأن هذا الطعام كالذي يتبقى من الزيت المغلي، فهو كغلي الماء الذي بلغ غاية الحرارة. ثم يخاطب الله جل وعلا ملائكة العذاب بأن يأخذوا ذلك الكافر الفاجر فيسوقوه بعنف ويدفعوه في وسط نار جهنم، وأن يصبوا فوق رأسه من الماء الذي أصبحت حرارته عالية جدا. ثم يقال لهذا الأثيم الشقي على سبيل التهكم به: ذق هذا العذاب الأليم في نار جهنم، فإنك كنت تدعي في الدنيا بأنك أنت العزيز في قومه الذي لا يغلب، الكريم الذي يكون في حماية من مناصريه. ويقال للكافرين وهم يعذبون في نار جهنم تحسيرا لهم: إن هذا العذاب هو ما كنتم تشكون به في الدنيا وتنكرونه. وفي مقابل ذلك يأتي مشهد المؤمنين الذين اتقوا سخط ربهم فأطاعوه وابتغوا رضوانه في الدنيا، فهم في الآخرة في مكان إقامتهم في الجنة في أمان تام من جميع المكدرات الحسية والمعنوية، في جنات وارفة الظلال وعيون جارية، ولباسهم فيها من حرير رقيق وسميك حسب ما تدعو إليه حاجة التنعم. وكما أن الله تعالى من عليهم بهذا النعيم المتعدد الأنواع، فإنه قد تفضل عليهم بزوجات حسان جميلات العيون. ومن كمال نعيمهم أنهم يطلبون ما شاءوا من فواكه الجنة آمنين من انقطاع ذلك النعيم عنهم، وهم أيضا آمنون من انقطاع ذلك بموتهم، لأنهم لن يذوقوا إلا الموتة الأولى التي كانت في الدنيا، ووقاهم الله تعالى عذاب النار بما غفر لهم من سيئاتهم تفضلا منه جل وعلا وإحسانا. وذلك الذي فاز به المؤمنون في الآخرة هو الظفر العظيم والنجاح الكبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.